بإذن الله ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله، يحييهم قبل الدفن ويخرجهم من قبورهم بعد الدفن، وإذ تخرج الموتى بإذنه. وهذه من آيات الله التي وفيها عيسى. قال أهل العلم وإنما كانت آية موسى بالعصا لأنه في زمن ارتقى فيه السحر إلى الغاية، وكانت آية عيسى في إخراج الموتى وفي إبراء الأكمة والأبرص لأن الطب ارتقى فيه إلى الغاية. نعم، والله سبحانه وتعالى يتحدى كل قوم بما يناسب عصره. وكان هذا القرآن آية مددة لأنه لكل الخلق إلى يوم القيامة. الله هنا قد يسأل سائل لماذا عبر بقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره رحمه الله. وفي موسى وعيسى قال ما أوتي موسى وعيسى، ولم يقل وما أنزل إلى موسى وعيسى، فهل هناك حكمة واختلاف التعبير أو لا؟ نقول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله إن هناك حكمة لفظية وحكمة معنوية. حكمة لفظية لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد، لو قال وما أنزل وما أنزل تكررت كم مرة؟ 4 مرات. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى النبيون. ومعلوم أنه من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الممكن. أما الفائدة المعنوية فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي، دينهما باق إلى زمن الوحي، وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات. النصارى يقولون عيسى بن مريم في الموتى ويفعل كذا ويفعل كذا، وهؤلاء يقولون إن موسى فلق الله له البحر وأنجاه وأغرق عدوه وما أشبه ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن بهذه الآيات، تؤمن بهذه الآيات ما أوتوا من وحي وآيات. وأما قوله وما أوتي النبيون من ربهم فهذا والله أعلم أتى بما أوتي النبيون للعموم، لأنه ما ذكر في الآية هنا من الأنبياء إلا قليل بالنسبة لهم لعددهم، فلهذا عبر بالإيتاء يشمل كل الآيات التي أوتوها. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا. طيب، وقوله ما أوتي النبيون من ربهم، من هنا للابتداء، يعني هذا الإيتاء من الله. وفي قوله من ربهم إضافة الربوبية إليهم على وجه الخصوص، وإلا الله تعالى رب الجميع، لكن هذه ربوبية خاصة. وفي قوله من ربهم يعني لأنهم هم لا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات أو بهذا الوحي، فهم يتلقون من الله وليسوا مستقلين بهذه الآيات. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب من الآيات يستطيع أن يأتي بها؟ لا، ما يستطيع. ولهذا قال لما اقترحوا عدة آيات قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فلا أملك أن آتي بالآيات، إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. لا نفرق بين أحد منهم، الجملة هذه داخلة في مقول القول، يعني يقول آمنا على هذا الوجه، لا نفرق بين أحد منهم، الضمير يعود على من؟ على الأنبياء. وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان وليس في الاتباع، لأننا في الاتباع مأمورون باتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة نفرق بينهم، نفرق بينهم ولا نتبع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخت التي نسخت جميع الأديان. أما في الإيمان وأنهم رسل وأنهم من عند الله وأنهم صادقون فيما جاءوا به، فهم عندنا على حد سواء، كلهم صادقون فيما جاءوا به وكلهم رسل من عند الله. وقوله لا نفرق بين أحد منهم، هل يشمل المنازل أيضا؟ ليش؟ لاختلافهم في الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن عندنا التفريق في المنزلة والتفريق في الشريعة والتفريق في الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون. أي الأمور الثلاثة التي لا نفرق بين أحد منهم؟ الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون وأنهم رسل من الله عز وجل. ونحن له مسلمون، نحن له مسلمون، قال نحن، وهنا أتى بضمير الجمع، قولوا آمنا بالله إلى قول ونحن، ليشعر المؤمن أنه هو وأخوه كنفس واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني ونحن جميع المؤمنين. وقوله له الضمير يعود على من؟ على الله، على الله سبحانه وتعالى، يعني ونحن لله. وهذا فيه عود الضمير على الأسبق، مع أن القاعدة أن يعود الضمير على أقرب مذكور، لكن هنا عاد الضمير على الأسبق، يعني أما بالله، بالله نعم، ونحن له أي لله مسلمون، مع أن جاء بعدها عدة أشياء، لكنه عاد. إذا قيل ما الدليل على أنه يعود الضمير على الله عز وجل؟ نقول الدليل على ذلك أولا الضمير مفرد، والثاني أن الإخلاص لمن يكون؟ لله. وقوله له مسلمون قدم المعمول لغرضين أو لحكمتين معنوية ولفظية. المعنوية إفادة الاختصاص الذي نعبر عنه أحيانا بالحصر، والفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل إيش؟ فواصل الآيات. فإذا قال قائل أي دليل لكم على أن مراعاة الفواصل معتبرة؟ أي دليل؟ قلنا الدليل ما ذكره الله تعالى في سورة طه، قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أن في الآية الأخرى برب موسى وهارون، فقدم هنا هارون على موسى مراعاة لفواصل الآيات، لا نعلم سوى هذا، وإلا فلا شك أن موسى أفضل من إبراهيم، أفضل من هارون. فعلى هذا نقول في قول نحن له مسلمون تقديم المعمول لفائدتين معنوية ولفظية. وقوله مسلمون الإسلام إسلام الشيء للشيء معناه اختصاصه به، معناه اختصاصه به. فالمراد بالإسلام هنا الانقياد التام لله عز وجل بإخلاص، بإخلاص. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هنا إسلام القصد، أسلم وجهه لله، أما العمل فقال وهو محسن. فالحاصل أن الإسلام هنا يتضمن الانقياد بإخلاص، الانقياد التام بإخلاص لله عز وجل. نعم. الأسباب ليه مجرورة هي معطوفة على أين أصحاب النحو؟ إشكال من غانم يقول: كيف كانت الأسباب مجرورة وهي معطوفة على إيش؟ على منصوب. على منصوب. نقول هي معطوفة على المشهور يعني. وراء كل ما قرأت بالاسم الذي لا ينصف رجمة، يعني كلهم داخل عليهم العجمة، كلهم داخل عليهم العجمة. اي إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الدلة على هذا الشيء وما أنزل إلى إبراهيم، إلى من يبحث جار إيه. مجرور بالفتح من يدل على الكسر لأنه اسم لا ينصف. نعم، لأن كل دولة يعني الأسم هذا قبل العروبة، قبل العروبة. ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نعم، خبر نحن له ضمير له لا له جار ومجرور متعلق بالمسلمين مبتدأ. ونحن مسلمون له هذا أنه تصل ما فيها الآن تحجر ما فيها ضمير. ثم إن ضمير الفصل أيضا تعرفون أن ضمير الفصل يكون بصيغة المرفوع، بصيغة المرفوع ضمير منفصل مرفوع، إن هذا ضمير متصل له. نعم، شو مسلمون شو ما تصير مبتدا؟ لا، ونحن وش نحن من الخبر؟ لكن مبتدا جملة الخبر. لا لا، ونحن مسلمون له هذا حلنا. ولهذا قلنا قدم المأمور. لو كان مبتدا والخبر مقدم ما قلنا قدم المأمور، لقلنا قدم الخبر. نعم، قول تعالى وموسى موسى عيسى نبيت إليك وطلعين في المرض أحيانا يأكل في الإسلام إيه نعم طيب موسى السلام يختلف عيسى اللي جاء يختلف عن موسى ولا إنه هذا انزل عليه الإنجيل يختلف يعني الشرعة المطابقة ولا كيف إيه نعم مطابقة بني إسرائيل وإحنا قلنا أديانهم كلها كلهم الإنجيل مطابق للتوراة إلا أنه فيه بعض التخفيفات على بني إسرائيل ولا بني ولا التوراة يحكم به النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربنا وأكبر حتى عيسى إلا أن الإنجيل فيه بعض الأشياء التي خففت. نعم ما يدل على لكنه فيه عطف العمل خاص. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آمنوا من؟ اليهود والنصارى، لأن هذه الآيات كلها متتابعة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، قولوا آمنا بالله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل، اختلف المعربون في الباء وفي مثل أيهما الزائد. فقيل إن مثل هي الزائدة، وإن التقدير فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، وأن مثل زائدة إعرابا زائدة معنى، زائدة معنى أي أنها أفادت زيادة معنى، وهي أنه إن آمنوا ليس مطلق إيمان بل إيمانا مطابقا لإيمانه، فعلى هذا يكون الزيادة في كلمة مثل. والأصل فإن آمنوا بما آمنتم به، لكن أتى بمثل ليبين أن إيمانهم لا يكفي مطلق الإيمان بما آمنتم به فقط مطلقا، لا، لا بد أن يكون مطابقا مماثلا بمثل ما آمنتم به. وقيل إن الزائد هو الباء، الزائد هو الباء حرف الجر، وإن التقدير فإن آمنوا مثل ما آمنتم، مثل ما آمنتم يعني مثل الذي آمنتم، والباء الثاني أيضا زائدة أي مثل الذي آمنتموه أي مثل إيمانكم. حطوا بالكم يا جماعة، فصار عندنا الآن قولان، منهم من يرى أن الزائد مثل، ومنهم من يرى أن الزائد الباء، والجميع اتفقوا على أن المراد الزيادة الإعرابية وليست الزيادة المعنوية، فلها معنى. والمعروف أن الأسماء لا تزاد، وأن الزيادة في الحروف كثيرة، الزيادة في الحروف كثيرة ولا لا؟ كما مر علينا في ألفية المال، لكن الزيادة في الأسماء قليلة. ليش؟ لأن الاسم، لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها، والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيره، لمعنى في غيره. ومعلوم أننا لو وزننا بالميزان المستقيم لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء لمعنى في نفسه، ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسماء وقالوا لا يمكن تزاد الأسماء، الاسم كلمة جاءت لمعنى في ذاته ما يمكن تزاد بخلاف الحرف. فعلى هذا يكون الزيادة في الباء أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم أو ما آمنتموه أي مثل إيمانكم. وعلى كلا الاحتمالين من حيث الإعراب فالمعنى واحد، أي إن آمنوا إيمانا مطابقا لإيمانكم مماثلا له من كل الوجوه فقد اهتدوا. والف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن آمنوا، وقوله اهتدوا أي سلكوا سبيل الهداية، سلكوا سبيل الهداية. والهداية هنا هداية العلم والتوفيق، لأنهم آمنوا عن علم فوفقوا واهتدوا. وقوله فقد اهتدوا، الهداية هنا مطلقة ولا لا؟ وهو كذلك هداية مطلقة، كما أن المسلمون الذين آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة. بالمناسبة يقولون إن بعض النصارى في مصر احتدوا على المسلمين وقالوا لماذا تستبيحون نساءنا ولا تبيحوننا نساءكم، هذا صحيح؟ ليش إن المسلم يجوز يأخذ من النصارى نصرانية والنصراني ما يجوز يأخذ من النصرانية؟ قالوا لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبيهم، صحيح؟ صحيح، إننا نؤمن بنبيكم وأنتم ما تؤمنون بنبيكم، أؤمن بنبينا ونعطيكم ثناء. فقد اهتدوا وإن تولوا، تولوا تولي الإعراب، تولى بمعنى أعرض. وش يعني تولوا؟ عن الإيمان بمثل ما آمنتم به. إن تولوا وأعرضوا فإنما هم في شقاق. شوف هذه أتت جملة اسمية للدلالة على الاستمرار والثبوت، وأتت بإنما الدالة على الحصر، يعني فما حالهم إلا الشقاق. فإنما هم في شقاق. شف الخبر الآن ظرف بدليل في التي للظرفية، كأن الشقاق محيط بهم من كل جانب، في شقاق، منغمسون في شقاق. والشقاق بمعنى الخلاف، الشقاق بمعنى الخلاف، وهو في كل معانيه يدور على هذا، حتى في قوله تعالى وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بعضهم قال الشقاق هنا بمعنى الضلال، ولكن صحيح معناه الخلاف في كل ما جاءت في القرآن فهي بالخلاف. وإن كان بعضهم يقول تأتي للخلاف وتأتي للضلال وتأتي للعداء، نعم، لكن الصحيح أنها في كل ما جاءت فهي خلاف، حتى العدو مخالف لعدوه والضال مخالف للمهتدي. ويدل لذلك لأن معنى أصل معنى الشقاق أن يكون أحد الطرفين في شق والثاني في شق آخر، وبهذا يكون خلاف. يعني فإنما هم في خلاف معكم، هذا الخلاف سيؤدي حتما إلى العداوة. ولهذا لا شك أن بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى عداوة، أليس كذلك؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وفي النصارى أيضا عداوة وعداوتهم ظاهرة، لكن قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لعلة، وهي ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى آخره. أما النصارى الذين اعتدوا وضغوا على المسلمين فإنهم لا يدخلون في هذه الآية. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فاليهود والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق وفي خلاف، وهذا الخلاف لابد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء وبالتالي إلى قتال، والأمر وقع. اليهود قاتل المسلمون، قاتل اليهود، أليس كذلك؟ وقاتل النصارى الروم كله نصارى، ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية، نعم، وسيقاتلونهم أيضا مرة أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم، ولا بد من هذا في المستقبل. فإذا هؤلاء اليهود والنصارى نحن معهم في شقاق، ولهذا قال فإنما هم في شقاق. وكأن الإنسان إذا سمع فإنما هم في شقاق قد يهاب ويخاف، فطمأن الله المؤمنين بقوله فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. هنا فسيكفيكهم الله الجملة هذه فيها فاعل وفعل ومفعولان. أولى الفاعل الله الله، والمفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني أنهى أنهى. الضميران متصلان، فهل الاتصال هنا واجب أو جائز؟ لو كان في غير القرآن ودع القرآن معلوم إنه يجب اتباعه. الأول واجب والثاني جائز. طيب تعطينا شواهد من كلام ابن مالك. كذاك كذاك في الكنوز. طيب أي الثلاثة هذه؟ ابن مالك ذكر سلمي وكنت وخلتني، أي الثلاثة هي؟ خلتني توافقون على هذا؟ ها؟ إيه لأن خلج لها مفعولين صح، وهذه لها مفعولان نعم، ولكنه خطأ يتبين. هذه داخلة في قوله سلني، وصل أو افصلها أسلني. ليش؟ لأن خلتني ناصبة المفعولين أصلهم المبتدأ والخبر هي بخالة من خواب ظن، فهي تنصب المفعولين أصلهم المبتدأ والخبر. وسلني تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهي من خوات كسى. سيكفيكم ناصبة الآن مفعولين، هل أصلهم المبتدأ والخبر؟ لأن ما صح أن يقال أنت هم. هل الكاف تكون مبتدأ والها تكون خبر؟ ما صح. واضح؟ إذن هي داخلة في قوله سلنيه وما أشبهه، هذه من وما أشبهه نعم. فسيكفيكهم الله، السين هنا يقول العلماء إنها للتنفيس، وفائدتها أمران ذكرناهما من قبل، ويبينهما إما حامد وإلا آدم. السين هنا للتنفيس، وتفيد شيئين، أحدهما يعطينا إياه آدم وقوع، والثاني قرب الوقوع، تحققه وقربه، بخلاف سوف فإنها تفيد التحقق ولكن نعمه له نعمه له. وقول فساد في إذن تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون وتولوا، فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك إياهم عن قرب، فسيكفيكهم الله، والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوفى حتى جلى اليهود عن المدينة وفتح حصونهم خيبا وأبقاهم فيها عمالا، وفي خلافة عمر رضي الله عنه أجلاهم حتى عن خيبا، فكفى الله المؤمنين شرهم والحمد لله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، السميع من أسماء الله، والعليم أيضا من أسمائه تبارك وتعالى. وقد سبق أن السميع لها معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب أو أجاب، أي أجاب لمن حمده. وبمعنى إدراك المسموع، سمع بمعنى إدراك المسموع. وذكرنا فيما سبق في العقيدة أن هذا السمع يفيد مع الإدراك تهديدا أو تقريرا أو تأييدا، أو راح مع ما سبق، يفيد تهديدا كما في قوله غانم، يفيد تهديدا كما في قوله سمع للتهديد. سمع الله قول الله لا الذين يقولون من خالق الله ما في هذه يقول لقد كفر الذين قالوا من قول تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله غني وان الله فقير وانا فقير صحيح؟ لا صحيح، هذا تهديد. وفي قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، هذا للتهديد. وللتقرير مثل قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. وللتأييد إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فعلى هذا نقول السميع تفيد شيئين: أولا إثبات أصل من أسماء الله، وثانيا إثبات السمع له. والسمع ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. وسمع الإدراك ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام، أو يقتضي سمع الإدراك قد يقتضي التهديد وقد يقتضي التقرير وقد يقتضي التأييد حسب السياق. وأما قوله العليم، فالعليم أيضا اسم من أسماء الله، فعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء جملة وتفصيلا. أما الجملة فلقوله تعالى والله بكل شيء عليم، بكل شيء عام. وأما التفصيل فمثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طيب وما تنبت من باب أولى، من باب أولى، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض يعني إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا رطب أو يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين يعني فإنه يعلمه ومكتوب أيضا. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، من يحصل دواب؟ ما يحصل لله أجناسها فضلا عن أفرادها وأنواعها. إذن علم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، ولا لا؟ بالماضي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما خلفهم ما مضى، وما بين أيديهم الحاضر والمستقبل. وقوله هنا وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قد يقول قائل من الناس يبدو لنا أن المناسب أن يقول وهو العزيز، وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز، لأنه قال فسيكفيكهم الله. نعم أولى، فما هو الجواب عن ختمها بالسمع والإبصار؟ أنه إذا قلنا أنه حول المدينة يعني يوسطون وسوسة داخلية ما هي يعني قال إيه القوة والعزة والحكمة والعلم الله سبحانه يعني يقول لها تدخل في حكمة الله وعلمه فيتخلها يجب على كل حال كل شيء له كل شيء هو مقرون بالعلم وبالحكمة لكن بس الأنسب يعني فيما يبدو لنا فالظاهر لي والله أعلم إنه لما كان تدبير هؤلاء المشاقين تدبير الكيد للرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال والتدبير أمر خفي أمر خفي وهو حرب يعلن حتى نقول ينبغي أن يقابل بقوة وعزة قال وهو السميع العليم حتى الأمور اللي ما تدري عنها ولا يبرزونها ولا يظهرون الحراب حرابة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى سميع عليم هذا ما ظهر لي والله أعلم فسيكتفهم الله وهو سميع صبغة الله نعم يعني ايش يعني صعب النطق بها النطق بها صعب يعني هذه خلاف البلاغة تقول وأما كونها طويلة فلأن فيها معاني السين لا بد من وجودها نعم وأيضا المخاطب يساكريكهم لا بد أن يخاطبه بذلك وضمن الغيبة ما نشوف الشيء ها والفجوة بالشرط صبغة الله صبغة الصبغ معناه اللون كما تعرفون فما المراد بصبغة الله قالوا المراد دين الله صبغة الله دين الله وسمي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه يظهر على صفحات وجهه ويظهر على مسلكه ويظهر على خشوعه وعلى سمته وعلى هيئته كلها فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه وقيل إنه صبغة سمي صبغة للزومه للزومه كلزوم الصبغ للثوب وهل يمنع أن نقول إنه سمي بذلك للوجهين جميعا ها؟ نعم نعم نعم نعم فهو صبغة للزوم وهو صبغة أيضا لظهور أثره على العامل به ما وجه النص في قول صبغة الله صبغة الله ولم يقل صبغة الله قيل إنها مصدر معنوي لقوله آمنا قولوا آمنا بالله فإن آمنا معناه الدين وأن التقدير تدينا دين الله تدينا دين الله ولا ريب أن هذا بعيد لأن آمنا في آية أخرى قبلها أولى أولى ولا نحن في آية السابقة في آية أخرى قبلها ويبعد أن يكون هذا متعلقا بها ولأنه فصل بينهما بفواصل كثيرة إذن فهو منصوب على الإغراء يعني إلزموا صبغة الله، إلزموا صبغة الله، ولا يصدنكم هؤلاء عن دينك، إلزموه. نعم. وقول صبغة الله أضيفت إليه لأنها منه، فإن الشريعة جاءت من الله، ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا أن من شروط الإمامة أن يقوم الإنسان بما أمر به، فإن إبراهيم عليه السلام لما أتم ما أمره الله سبحانه وتعالى به أخبر الله سبحانه وتعالى له أنه سيجعل به، فيجب فمن يجوب قيام الإنسان بالإمامة أتم بما أمر الله. أخافنك أكس أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بما أمر به فامتثل، جعله الله نفسه. إذن يؤخذ منه أن من قام بأوامر الله صار إماما، جعله إماما، أولا جعل الله إماما، وهذا حق. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نقول من قوله تعالى: بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نقل ما حد يقولون هم كم التفسير بقى 6 دقائق من الأقام ما عندنا أجل ناخذ. نعم. يعني الأصل إبراهيم. طيب، هنا يقول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ذكرنا فيها أن هذه الدعوة موجودة في أهل البدع من هذه الأمة. يلا غان. كل طائفة يقولون يدعون لا ما هم عليك، يقولون على شعرية، يقولون كونوا أشعرية، صح. إذا معناه إن من خالف الحق ودعا إليه، يعني قال طريقه وقال هو الهدى، فهو مشابه لمن؟ لليهود والنصارى. اليهود والنصارى. طيب، بماذا رد الله على هؤلاء الذين قالوا تهتدوا؟ قل بل من لك إبراهيم. وشرام ملتها الأعراب وعلمنا على الأعراب. نعم، لست من على الأعراب، لست من قيس ولا قيس مني. نعم، نقول إيش إذا المحذوف تخيروا بل نتبعوا ملة إبراهيم. ما تقولون في هذا؟ صحيح. إذن ملة إبراهيم هو اللي فيها الهداية، مهي باليهودية والنصرانية. طيب، ما الفائدة من قوله أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ Thank you. من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا كلنا عارفين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وشبه لهم هل هذا تحصيل حاصل كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ وش البعيد لنا؟ أي أن إدراكنا لله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم لا ينفعكم، إدراككم لله لا ينفعكم، يعني كل له عمل ومعول على الله.